بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بدأنا تفسير هذه الآية الكريمة بالأمس، ودعانا داعي الله إلى صلاة العشاء فاستجبنا، ونحن نتممها اليوم بعون الله ومشيئته. يقول الله جل جلاله للآباء والأولياء والسادة والموالي: يأمرهم بأن يزوجوا أولادهم وبناتهم، أولادهم الأيمين، أولادهم غير المتزوجين، رجالا ونساء، عزابا وأرامل، والأيام جمع أيهم، والأيم كل رجل وامرأة لا زوجة له ولا زوجة لها، كان من قبل قد تزوج أو تزوجت أو لم يتزوج أحدهما، كل ذلك يوصف لغة بالأيم. الله يأمر الأولياء والآباء المشرفين والمنفقين والمكلفين والمسؤولين عن أولادهم عن بناتهم أن يزوجوهم ولا يتركوهم عزابا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مسكين رجل لا مرأة له لا زوجة له، ومسكينة مرأة لا زوج لها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ويأمر الله جل جلاله السادة والموالي أن يزوجوا الصالحين من العباد عبادهم، غلمانهم من فتياتهم من إمائهم، الصالحين منهم للزواج حيث لا علة فيهم ولا ضرر يمنعهم من الزواج، بأن يكونوا هناك ما يمنعهم صحة من عنينية أو خصاء أو جباء، أو ليس فيهم ما يدعو للزواج وللرغبة في النساء مرضا أو خلقا. الصالحين منهم للزواج زوجوهم، لا تتركوهم بغير أزواج. وأكثر ما يتعلل به العزاب والعذارى والأولياء المشرفون عليهم بأنهم فقراء لا يملكون مالا لزواجهم، وهذا الله جل جلاله يتعهد بوجوده وبكينونته، فيقول: وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن كانت العلة في عدم الزواج هي الفقر، فالله تعالى يضمن لهم ويتعهد لهم بأن يغنيهم من فضله، من واسع كرمه، من جوده ومن رزقه جل جلاله. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على خاتم من حديد، وحين لم يجد زوجه على أن يعلم زوجته سورا مما يحفظه من كتاب الله الكريم. وقد قال أبو بكر وقال عمر وقال جمهور من الأصحاب رضي الله عنهم: إن الله أيها الناس رغبكم في الزواج وحضكم عليه وضمن لكم الغنى من أجله، فإذا كان الأمر كذلك فعلة الفقر والتعلل والعذر به ليس عذرا. والله يقول: أنكحوا، وهو فعل أمر، والأمر في أصول العلم، أصول الفقه، أصول تفسير كتاب الله، إذا أطلق من غير ما يصرفه عن ظاهره يطلق للوجوب. وقد أوجب الزواج بأمر الله الكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ولا عذر في تركه إلا لمن كانت له علة بدنية تصرفه عن ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن مسعود وغيره من الأصحاب رضوان الله عليهم: يا معشر الشباب، يا من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يجد فليصم فإنه له وجاء. نادى الشباب صلى الله عليه وسلم ولم ينادي الكهول ولا الشيوخ، إذ الشأن أن يكونوا قد تزوجوا منذ شبوبيتهم منذ صباهم. فقال للشباب رجالا ونساء ذكورا وإناثا: تزوجوا، من استطاع منكم الباءة، استطاع منكم النكاح فليتزوج، فإن الزواج له أغض لبصره عن المحارم ورؤية محاسن ما لا يجوز له أن يراه، وأحفظ للفرج من الزنا والفاحشة. وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر أتباعه فقال له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن أجل ذلك قال: تزوجوا فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فمن لم يجد، لم يستطع الزواج لعلة من العلل، كأن كان طالبا يخاف أن يشغله الزواج والولادة عن الدراسة وطلب العلم الواجب، قال له في هذه الحالة: فليصم، والصيام له علاج ووجاء، أي يدفع الشهوة ويزيل الشبق نوعا ما. على أن الطالب إذا والدوه أو وليوه أو حكومته تعهدوا له بالإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده فيزول عذره من عدم الزواج، كما قد يكون عذرا كون الجندي في ساحة القتال، وقد يكون مجندا لسنتين أو ثلاثة أو أكثر، قد يكون هذا عذرا ريثما يسرح من الجيش. وفيما عدا ذلك فالزواج واجب، ولو أوجبته الحكومات الإسلامية لدفعت الكثير من الفواحش ومن الفساد المنتشر مجلات وأفلاما وما إلى ذلك من أنواع الفسوق والعصيان المنتشر في أرض الإسلام. ولو فعلوا ذلك لما بقي في بيت عذراء ولا عذاب لتزوج الكل، وإذا تزوجوا يكون ذلك سببا للقضاء على الفواحش وما يدفع إليها. والشبعان لا يطلب طعاما، والغني لا يتسول مالا، ولكن عندما لا يتم ذلك يحصل ما نراه وترونه جميعا في بلاد الإسلام مشارق ومغارب. وليستعففي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا أمر الله ووعد الله الذي لا يخلف الميعاد. وقد جرب ذلك من مسلمين مشارق ومغارب قديما وحديثا، فكان الزواج والنكاح سبب الغنى والكفاية، سبب الرزق والعطاء والاستغناء عن الناس. قال تعالى: فمن لم يجد، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، واسع الجود جل جلاله، واسع الكرم جل جلاله، واسع العطاء جل جلاله. ولذلك فالطريق إلى الغنى لمن لم يجده أن يتزوج، إن كان عزبا، إن كان أيما فستتزوج، إن كانت عذراء عزباء، ليغنيها الله من فضله وعدا من الله حقا. والله واسع، واسع الكرم، عليم بعباده. من يستمع القول فيتبع أحسنه، من يطع الله ويخرج عن المعصية وعن المخالفة، من يكون من أولياء الله المتقين المتعبدين بالطاعة لله ولرسوله. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإن كان ولا بد، وكان العذر لهؤلاء الفقر، ولم يريدوا أن يكونوا واثقين بوعد الله الحق فيتزوجوا ولو فقراء ليغنيهم الله، فهؤلاء عندما يصرون على ألا يتزوجوا إلا بعد الغنى والكفاية، فمن لم يكن كذلك مكفيا فليستعفف، فليطلب العفة بأن لا يزني ولا يفسق، لا بعينيه ولا بأذنيه ولا بيديه ولا بفرجه. وقد كتب الله الزنا. العين إذا رأت ما لا يحل لها فقد زنت، والأذن إذا أنصتت لما لا يحل لها فقد زنت، واليد إذا باشرت ما لا يحل لها من بشرة محرمة فقد زنت. وهكذا تجد هذا الذي لا يتزوج تعللا بالفقر لا يكاد يخلو من الزنا يومه كله، ينظر لأعراض الناس في الطرق والأزقة، يسمع لغنى النساء ورخامة أصواتهم وفحش قولهم، يمد يده مصافحا لما لا يجوز له أن يصافحه. وهكذا تجده يومه كله في مخالفة وعصيان لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعادا عن أخلاق المؤمنين. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. السين والتاء إذا دخلت الفعل فهو للطلب، ليطلب العفة هؤلاء الفقراء إن أصروا على عدم الزواج مع المخالفة في ذلك، ليكونوا عفيفين عن النظر والسمع والبشرة والزنا بالفرج فيما لا يحل لهم. عسى الله أن يغنيهم، عسى الله أن يكفيهم، على أن الله قد تعهد بذلك من قبل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكلمة النكاح إذا أطلقت تعني الزواج وقلما تعني الجماع. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يقول جل جلاله: وهذه الفقرة من الآية تتعلق بحكم آخر فيه كبير الشأن. هذا الحكم يتعلق بتحرير العبيد، تحرير الأرقاء، قبل أن يدعي هؤلاء اليوم بأنهم قد اعتقوهم وأوجبوا ذلك. اعتقوهم أفرادا كذبة فجرا، واستعبدوهم شعوبا وأمما، استعبدوهم للبطش والذل والهوان والاسترقاق والاستعباد. وأنتم ترون وتسمعون كل حين كيف أمم الكفر ودول الكفر أطلقت يد كلب الصيد الذي يسمى اليهود، ويسمون أنفسهم باسم إسرائيل. كيف أطلقوا يدهم كلابا، أطلقوا يدهم قردة وخنازير، أطلقوا يدهم كلاب صيد لضرب المسلمين من فوق ومن تحت، برا وبحرا وجوا. يريقون الدم الحرام وينتهكون العرض الحرام، ويستذلون ويقتلون ويستعبدون. وكأن الدنيا لم يبق فيها مسلم، لم يبق فيها من يدعي ويزعم الدفاع عما يسمونه إنسانية أو آدمية أو بشرية. وهكذا لا نزال نجد كل أمم الكفر قد تواطأت وتآمرت على إذلال الإسلام والمسلمين، حتى المسلمون تواطؤوا على أنفسهم ليذلوا أنفسهم ويستعبدوها. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فنحن قد رأينا ونرى ولا نزال جميع أمم الكفر والنصرانية في الأرض كيف والوا اليهود ونصروهم وعززوهم وعذروهم وملكوهم من الأسلحة والأموال والدفاع والكفاح ليذلوا المسلمين وليذهبوا وجودهم من المشرق العربي إعادة للصليبية الأولى، وحقدا ونقمة للمسلمين ولدين الإسلام. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. والذين يبتغون، الذين يريدون الكتاب المكاتبة مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وأرقائكم رجالا ونساء فكاتبوهم. ومعنى الكلام: إذا جاءكم أيها السادة والموالي، جاءكم عبيدكم، جاءكم أرقاؤكم، جاءكم جواريكم وفتياتكم، فطلبوا منكم أن يعقدوا معكم مكاتبة في تحريرهم وشراء أنفسهم، فافعلوا وكاتبوهم، عاقدوهم على ذلك. والمكاتبة في لغة الرق والأرقاء أن يأتي الرقيق كان ذكرا أو أنثى فيقول لمولاه: كاتبني، أي اكتب بيني وبينك عقدا أؤدي لك قدرا من ثمني، أو أؤدي لك ما يمكن أن أتفق وإياك عليه. هذا الذي يريده هذا المكاتب، هذا الرقيق. قال الله جل جلاله لسادتهم ولمواليهم: كاتبوهم. وهذه الفقرة من الآية الكريمة تدعو إلى تحرير العبيد منذ 1400 عام نزل بي الوحي الكريم على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت، قبل أن يدعي هؤلاء الأرهال وهؤلاء إخوة القردة والخنازير أنهم حرروا العبيد فحرروهم أفرادا فيما زعموا واستعبدوهم شعوبا وأمما. ومعنى ذلك العبد إذا أراد حريته والفتاة الرقيق الجارية إذا أرادت حريتها فأعطوها إياها مقابل ما صرفتم من مال يؤدوه إليكم، كاتبوهم. يقول عمر: يجب على كل مولى وسيد إذا رغب مولاه عبده جاريته في أن تكاتبه على قدر على مال من ثمنها فليفعل. سيرين غلام أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالد الإمام العالم الرباني محمد بن سيرين كان مولا لأنس، فجاء إليه وقال: يا مولاي كاتبني، أي أعتق رقبتي من الرق مقابل شيء أتفق وإياك عليه. وإذا بأنس يمتنع، فيذهب سيرين إلى عمر وكان إذ ذاك أميرا للمؤمنين فيشتكي بأنس، وإذا بعمر يدعو أنس ويقول له: كاتب أجبه لرغبته. وإذا بأنس يمتنع، فيضربه عمر بالدراع كما يفعل عادة لكل مخالف لما يعتقده أمرا لله وأمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أجبر أنس على مكاتبة سيرين وعتق سيرين مقابل مال يؤديه منجما، أي زمنا بعد زمن ووقتا بعد وقت. وما فعل هذا الذي فعله عمر إلا وهو يعتقد أن قوله تعالى كاتبوهم أنه أمر ليس للاستحباب ولا للانتداب. وقد قال بهذا عالم مكة عطاء بن رباح، وقال بهذا عالم بغداد الإمام المجتهد داود الظاهري، وقال بهذا عالم الأندلس أبو محمد بن حزم، وقال بهذا الكثير من الأعلام مشارق ومغارب ومن الأئمة المجتهدين سلفا وخلفا، وأن المكاتب وأن الرقيق إذا جاء يطلب حريته أجيبوه واستجيبوا لرغبته بقيد الله الذي قيد، حيث قال تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم في هؤلاء الأرقاء خيرا. واختلف المسلمون المفسرون في هذا الخير ماذا يعني، فقال بعضهم المال، ولكن هذا كلام قد ألغي في واقعه، لأن العبد والرقيق لا يملك وما يملك لسيده ومولاه، فالفرض أنه لا مال له حتى يقال إن علمتم فيهم خيرا. وقالوا: الخير هو الأمانة، هو الصدق، هو الصلاة، ويجمع كل ذلك إذا علمتم فيهم إسلاما، بمعنى الرقيق المسلم كان قبل ذلك غير مسلم ثم أسلم وجاء يريد مكاتبة مولاه على حريته وعتقه. في هذه الحالة يجب على المولى أن يستجيب لحريته وأن يكاتبه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. وبهذا يصبح الأمر كل من أراد حريته، هذا في وقت الرقيق، كل من أراد حريته من المسلمين ممن ملكوا رجالا أو نساء في أسر في معركة مع الكافرين ثم أسلموا أو توالدوا مسلمين عن أرقاء ليسوا بمسلمين. إن جاء هؤلاء وأرادوا حريتهم وأرادوا عتاقتهم فاستجيبوا لهم ويكتب عادة عقد فيه أن فلانا مولى فلان الرقيق استجاب لرغبة مولاه فلان أو فلانة من الأرقاء في عتق رقبته وحرية بدني مقابل قدر من المال أو عمل من الأعمال يعملوه مؤقتا زمنا بعد زمن لشهر أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا كتب الكتاب عقد الحرية وأعطى المولى قدرا أرطى الرقيق قدرا من ثمنه ثم أخذ يعجز يصبح مدينا لمولاه. وقد قال تعالى عن المدين ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يصبح مدينا يصبح ذا عسرة وذو العسرة من المدينين ينتظر بهم إلى أن يستغنوا ينتظر بهم إلى أن يجدوا. فيبقى إذن المسلم بمجرد طلب حريته وقد كان رقيقا يجب على المولى أن يستجيب للمكاتبة. وبمجرد ما يبتدئ بالمكاتبة ويعطي بعضها يصبح بعد ذلك مدينا. فإن استطاع أن يؤدي فذاك وإن أعسر فينتظر غناه وهو حر معتق. قال بالذي أقول الكثير من الأئمة سلفا وخلفا. وقال آخرون المكاتب رقيق ما لم يؤدي آخر ما اتفق عليه مع مولاه. والرقيق ليس واجبا على المولى أن يعتقه أو يكاتبه وإنما ذلك شيء مندوب إليه ومستحب. وهكذا اختلفوا. ولكن الآية بالأمر الصادر دون ما يمنع أن يكون واجبا وبالاختيار الذي قال أمير المؤمنين عمر عنه أنه واجب وسنة عمر في ذاتها تعتبر سنة نبوية. عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي عبوا عليها بالنواجذ. ثم قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومعنى هذه الفقرة من الآية الكريمة إن ابتغى وأراد أرقاؤكم وعبيدكم الحرية والعتق فاستجيبوا لذلك وأعينوهم على عتقهم بأن تسقطوا لهم وتتنازلوا لهم عن بعض ما اتفقتم عليه معهم كأن تكونوا قد اتفقتم على أداء 20,000. قال البعض ينبغي أو يجب أيضا أن يتنازل له على نصف هذا القدر وبعض قال الربع وبعض قال الثلث. قال بعض هكذا في تفسير الآية وأنها خطاب للأولياء والسادة. وآتوهم آتوا الموالية المكاتبين في حريتهم وعتقهم آتوهم مساعدة وإسعافا وصدقة وعطاء من مال الله الذي آتاكم من هذا المال الذي ملككم الله إياه ورزقكم وهو في الأصل مال الله رزقكم إياه وأعطاكم إياه وفرض فيه فرائض وألزم فيه لوازم من النفقة على العيال ومن الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين ومن إعطاء كل سائل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا المال الذي خرجت من بطن أمك ولا تملك منه نقيرا وقد رزقك الله إياه بعد ولادتك مال الله هذا لا تبخل به على مستحقيه نفقة وزكاة وصدقة وعطاء، ولا تبخل به على مكاتبيك من أرقائك، ساعد معطيهم بعضاه. وقال مفسرون وآتوهم، الخطاب لكل المسلمين بأن يؤتوا هؤلاء المكاتبين سادة وغير سادة. الخطاب لكل المسلمين، من كاتب مواليا أو المسلمون ممن لم يكاتبوهم، يقول أعينوا هؤلاء المكاتبين الطالبين لحريتهم والطالبين لعتقهم، ساعدوهم على ما اتفقوا عليه من عطاء وأداء مقابل حريتهم وعتقهم، أعطوهم السهم الذي أوجبه الله في الزكاة وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي الرقاب، ثمن الزكاة والعطاء جعله الله قسمة بعد ثمانية، أحد هؤلاء الثمانية عتق الرقاب، تحرير الرقاب، إعتاق هؤلاء عن رقهم وعن عدم حريتهم. ويبقى المعنى بذلك، الله يخاطب جميع المسلمين أن يساعدوا في عتق الرقيق، في تحرير الرقيق، في أن لا يكون رقيق بعد هذا. والله جمع مع ذلك في الكثير من الكفارات أن تكون بعتق رقبة. واستعباد الناس لم يكن شيئا من الإسلام، بل جاء الإسلام فوجد الأمم السابقة والأديان السابقة هذا من جملة عملهم وتقاليد مجتمعهم. الله عندما أنزل كتابه فأرسل محمدا برسالته صلى الله عليه وعلى آله، دعا للتخفيف من قيود ذلك والتقليد، هذا مع الإحسان إليهم فيما إذا بقوا كذلك، واعتبارهم إخوة واعتبارهم أولادا لأوليائهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، عبيدكم إخوانكم، أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهؤلاء الذين يزعمون اليوم من أدعياء الحضارة وأدعياء المدنية وهم كذبة فجرة، دعوا إلى ذلك أفرادا وعملوه شعوبا وأمما، استعبدوا الشعوب واستعبدوا الأمم وأزالوا عنهم كل حرية واختيار، سفك دم وإدك عرض وزوال مال وإذلال كرامة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتموهم مسلمين. ولماذا إذا طلبوا؟ نحن نعلم ونحن في هذه الديار المقدسة وقد اعتق العبيد لسنتين أو أربع مضت، الكثير ممن اعتقهم أسيادهم رفضوا، قالوا نذهب إلى أين؟ لا نعرف لنا والدا سواكم ولا أسرة غيركم. وإذا كان كذلك، إما أن تبقون أرقاء وإما فنحن خدمكم. ولذلك إذا الرقيق لم يرد ووجد راحته ووجد سعادته في أن يبقى رقيق الأمر له، قد يكون ذلك أربح له وقد يكون ذلك أسعد له. والكثيرون منهم يجدون من مواليهم وساداتهم عطفا وبرا وعناية، إذا أطلقوا سيعجزون حتى عن النفقة عن نفوسهم أكلا وسكنا وشربا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن هنا لما نرى الله جل جلاله قد ذكر المال منسوبا إليه، آتوهم من مال الله، نحن ومالنا والسماوات والأرض وكل الخلق هو لله ملك. ولكن الإنسان يجب أن يعتقد، الإنسان المسلم، أن ماله الذي بيده هو لله. فرض الله فيه فرائض من النفقة، فرض فيه فرائض من الزكاة، اقترب فيه فرائض من المعاملات، فإن لم يفعلها انتفع منه المال، على أنه مال الله لم يحسن استعمالا، بل اتخذ الحلال حراما وآذى به الناس. والله شرع التملك بما تقدر وتستطيع تجارة وزراعة وصناعة، ولكنه حد حدودا، فمن تجاوز أزال الكرامة عما يملك. فمن ملك المال بواسطة ما حرم الله، بواسطة الربا أو الرشا أو الفساد أو ما لا يليق مما حرم الشارع، من ملك مالا نتيجة سرقة، نتيجة شيء حرمه الله، لا يعتبر هذا المال مالا حلالا، وما لم يكن مالا حلالا ينزع، ولا يقال عنه نزع الملكية، ولا يقال عنه التأمين، ولكن يقال عنه رد المظالم. وأول من أقام هذه الإدارات بهذا النوع عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس، جاء بين عهدين ظالمين وخليفتين ظالمين، فوجد الفساد قد انتشر في البر والبحر والسهول والجبال، ففتح دائرة وأسماها دائرة رد المظالم، وابتدى بزوجته وكانت بنت عبد الملك بن مروان الخليفة بن الخليفة، فقال لها: يا فاطمة، كل ما تملكين من حل وحلل وأرض وعقار قد أخذه أبوك وجدك للمسلمين عن غير حق، أنا سآخذه منك قهرا وأعيده إلى بيت المال إن كان ذلك برضاك، فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة، وإن لم يكن فالمال سأعيده لأصحابي من المسلمين، وبعد ذلك لن تكوني لي زوجة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعد ذلك ثنى بنفسه فأزال عنه كل ما كان يملك حتى ما كان يسمى ملكا للدولة، وأعاده إلى بيت المال. وهكذا تسلل إلى أولاد عمه وإلى أسرته الحاكمة، فنزع عنهم كل ما كان لهم، ثم الأمثل فالأمثل، القريب فالأقرب، أتم سنتين وأعاد فيها سنة الخلفاء الراشدين التي هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم في المال وتملكه. ولكن أسرته الحاكمة لم تتحمل ذلك، فغدروه وسموه وقتلوه بالسم. وهكذا سيبقى إلى أبد الآباد كل مال أخذ بغير حق لا يعترف بملكيته، فيجب أن يعود لأصحابه مسلمين، إن علم أصحابه أعطوه، وإن لم يعلم فيعود إلى بيت المال، ولا يسمى تأميما كما يقول نصوص اليوم الذين يسمون أنفسهم الاشتراكيين والشيوعيين، فيذهبون إلى أخذ مال الناس ظلما وباطلا لتوزيعه في أباطيل وأضاليل محرم الإسلام والمسلمين. ولكن نقول عنه رد المظالم، مظلومة كانت يجب أن تزول، ويجب أن يعود الحق لأصحابه مهما طال الزمن. ولا نقول بالتقادم في القانون الباطل، إذا مضى على الحق 20 سنة يسقط حق طلب حقه، بل ما ضاع حق وراءه طالب. وهكذا يقول الله عن المال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال في أيدينا عارية ولله، اليوم بيدنا وبالأمس كان بيد غيرنا وبعد فترة وفي يد آخر. ولما الإنسان وهو يعلم هذا حقا وواقعا لما يملأ نفسه به ويذهب ليتملك ما لا يحل له، يعيش به في حرام ويملكه حراما لمن لا يرحمه عليه من بعده. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الفتيات الإماء جمع فتاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، ولكن فليقل فتاي وفتاتي. هذا من أدب النبوءة وأدب الإسلام مع الأرقاء، ألا نسميهم عبيدا ولا نسميهم إماء، فنحن جميعا عبيد لله، المالك والمملوك سواء. ولذلك أدبنا أن نقول كلمة تدل على الأخوة الإنسانية البشرية، فلنقل فتاي وفتاتي، وهذا تعبير القرآن، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، والبغاء هنا الزنا، والتحصن العفة. وما معنى الآية؟ كان الناس في جاهليتهم قبل الإسلام يأتون إلى رقيق يشترونه ويتملكونه ويجبرونهم إن امتنعوا عن الزنا، يجبرونهم على الزنا ويقولون لهم ازنوا وأتونا بالمال واحبلوا، حتى إذا حبلوا وولدوا اعتبروا أولادهم كذلك رقيقا يولدونهن كما يولد الإنسان حمارته وكما يولد بغلته ودوابه. جاء الإسلام فحرم ذلك واستنكر، وبقي المنافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي يفعل ذلك، وأسلم رقيقه، فحينما أراد إكراههم على ما اعتاد في الجاهلية قبل الإسلام وهجرة محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة امتنع وذهبنا، فضربهم مولاهم ضربهم، وذهبنا يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تجبروهم على الزنا إن أرادوا العفة. الكثير ممن لم ينتبه في تفسير الآية قال لا تكرهوهم إن أردنا تحصنا، أرادة التحصن خرجت مخرج الغالب، وليس الكلام كذلك. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وإن لم يردنا التحصن فمعنى زنات من غير أن يكون مولاهم آمرا أو ناهيا. إذا الفتاة لا تريد التحصن، لا تريد العفة، لا تريد الكرامة والشرف، ما الحاجة لأن يكرهها سيدها؟ فهي من نفسها تذهب وترغب في الزنا، ترغب في الفاحشة، هذه حكمها آخر، على سيدها أن يقيم عليها الحد، وحدود الإماء والعبيد على نصف حد الأحرار والسادة، حد الزنا بالنسبة للعزب الحر 100 جلدة، وهو للإماء 50، حد القذف للحر 80 جلدة، هو للإماء للعبيد الأرقاء 40 جلدة، نصف ما عليهم من العذاب كما قال جل جلاله. ولا يتصورون القول في الإكراه إلا بالنسبة لمن أرادت العفة والتحصن، أما من لم ترده منهن فلا حاجة للإكراه، ولذلك الكلام خرج كواقعه لم يخرج على أنه فعل الغالب والكثير. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وإن لم يردنا التحصن لا حاجة للإكراه، كنا يفعلن ذلك عن رضا منهم وطواعي ورغبة، وهذا قد حرمه الله جل جلاله ومنعه بكل أنواع المنع. ولكننا واليوم نحن في عصر السوء وعصر اليهود وعصر التبرج والفاحشة وأنواع البلاء، هذا الذي يسمونه عصر الحضارة والنور، ما هو إلا عصر الكفر، عصر الفساد، عصر الحيوانية، عصر البعد عن الله ورسوله والنبل والكرامة. ولا تكرهوا فتياتكم، أصبح فيه من البلاء ما أصبح جمعيات، بعض أولئك أصبح يشارك فيه مسلمون يجلبن من أوروبا وغيرها من بلاد الكفر ما يسمونه بالرقيق الأبيض، يأتون به للزنا، يأتون به للفاحشة، يأتون به لدور اللهو من رقص ومما يسموه السينما وما إلى ذلك، فيعطونهم قدرا ضئيلا مما يدخل على يدهم، ويجبرونهن في أكثرهن يجبرونهن بأنواع الإيذاء ليكسبن وراء زناه وراء فسقين وراء رقصين وراء فاحشتين. وأصبح هذا على الشكل القانوني المقبول في أكثر دول الأرض. وهذا من البلاء، وهذا من العودة للجاهلية الأولى، وهذا من العودة للكفر. وهذا ما قال الله فيه، خاطب النساء وقال لهن ولا تبرجن تبرجا